منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم مع أساسيات علم التجويد، وهذه الوحدة تتكلم عن صفات الحروف. لا شك أننا تكلمنا سابقا عن مخارج الحروف، وبينا أن الكلام على مخارج الحروف هو يعني مبحث هام تكلم فيه العلماء عن أصغر لبنة في القرآن الكريم وهي الحرف. وبينا سابقا أن القرآن الكريم يتكون من سور، والسورة تتكون من آيات، والآية تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف. وتكلمنا على مخرج كل حرف، وقلنا أن المخرج هو محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على صفات الحروف. والصفة هي بمثابة المحك والمعيار. الذهب على أعيرة مختلفة، مثال على سبيل المثال ذهب عيار 24 اللي هو الذهب السبائك، الذهب الخالص، ذهب إذا وضع عليه جزءا بسيطا من النحاس فهذا يكون عيار 21، لو زادوا النحاس زيادة عن كذا يبقى 18، زادوا أكثر يبقى 14، وهكذا. فأفضل أنواع الذهب هو الذهب الخالص اللي هو عيار 24. فصفات الحروف بمثابة المحك والمعيار. لو أنك أتيت بكل صفات الحروف كلها لأصبح معيار الحرف عندك معيار 24، أتيت بجزء بسيط من يعني بالقدر الذي تنقصه ينقص معيار قراءتك للقرآن ومعيار الحرف، فتكون جودة قراءتك بما تأتي به من صفات للحرف. فلو رجعنا إلى معنى الصفة وحتى يعني نفهم معنى صفات الحروف، الصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. يعني فالحسية زي البياض والطول، والمعنوية زي العلم والصدق. ده كل ده لغة. إنما لما تكلم على صفات الحروف المعنى يقصد بها المعنى الاصطلاحي اصطلاحا هي كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج. كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج، عندما ننطق الحرف يطرأ عليه بعض الأشياء الزائدة عليه، هذه هي صفات الحرف كالتفخيم والاستعلاء والشدة والرخاء وغير ذلك من الأشياء التي سنتدرسها إن شاء الله تعالى. وصفات الحروف هي 17 صفة، كما أن مخارج الحروف 17 مخرج، صفات الحروف عدوها أيضا 17 صفة. تنقسم هذه الصفات إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. لو نظرنا على أيدينا، صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، يعني 5 صفات وضدها 5. مهموسها فحثه شخص سكت، الهمس وضده الجهر، شديدها أجد قط بكت. احنا عندنا كل صفة ولها ضد، 5 صفات ذكرناها وهي صفة الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. 5 وضدها 5 أصبحت 10 صفات، و7 صفات لا ضد لها. الصفات الخمسة كل صفة وضدها، بمعنى حروف الهجاء الثمانية والعشرين أهم، الهجاء الثمانية والعشرين هنا أو التسعة وعشرين، دول تسعة وعشرين. لو أخذنا مثلا عشر صفات للهمس، عشر حروف للهمس، إذن الحروف المتبقية تكون هي للجر، يبقى كل صفة وضدها تشتمل على الحروف الهجائية كلها. صفات الحروف قلنا خمسة وضدها خمسة، اتكلمنا عن خمس صفات وضدها أهم، والسبعة التي لا ضد لها، صفيرها، الصفير، القلقلة، التفشي، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين، واو وياء سكنة وانفتح قبلهما، والانحراف صحيحة في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطر. سبع صفات لا ضد لها، سنتكلم عنها إن شاء الله.